في المحاور التي أشرت إليها آنفا. والمحور الأول بعنوان كل من دعي من دون الله فهو ضعيف ولا يخلق شيئا. والذي يوضح هذا المحور من هذه الآيات هو قول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. قول الحق تبارك وتعالى هنا أولا يا أيها الناس خطاب يشمل الناس جميعا، ويدعو الجميع إلى النظر والتأمل والتفكر لما سيأتي بعد. ولا شك أن الحديث موجه إلى المشركين الذين عبدوا غير الله تبارك وتعالى بغير علم ولا بينة أو سلطان، كما أشارت إلى ذلك آية سابقة من آيات اللقاء السابق، وهي ما جاء في قول الحق تبارك وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم. هذه الآية تأتي لتشير إلى أن هؤلاء المشركين الذين عبدوا من دون الله تعالى ما لم ينزل به سلطانا عبدوا من لا يستحق أن يعبد، وأنه بلغ بهم السفة والضعف إلى أنهم توجهوا إلى من لا يخلق ولا يتمكن أن يخلق شيئا ولو كان حقيرا. فالخطاب إذن لجميع البشر، ولكن الذي يجب أن ينتبه إليه وأن يعتني به وأن يتفكر في هذا المثل أولا هم المشركون. وحينما نقول بأن الخطاب لجميع البشر، وأعني بذلك أنه يدخل فيه المؤمنون والكافرون، فائدة دخول المؤمنين هنا أنهم يزدادون علما وبصيرة، فائدة دخول المؤمنين في هذا النداء يزدادون بذلك يقينا وعلما وبصيرة، وفائدة دخول المشركين أن الحجة تقوم عليهم بذلك، لأنه يكون قد بلغهم رب العزة والجلال وبلغهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطلان ما هم عليه. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. ما هو المثل؟ المثل جملة من الكلام متلقاة بالرضا والقبول، سائرة في الناس مستغربة عندهم. كلمة جملة من الكلام يتلقاها الناس بالقبول وتصبح سائرة دارجة تذكر بين الحين والآخر كلما أتى مورد يدعو إلى ذكر هذا المثل. والمثل كما هو معلوم عند علماء اللغة يقال على ما ذكر في أول حالة أطلق عليها فيها المثل، وهو ما يعرف بمضرب المثل. الله عز وجل هنا يقول يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، وأنا ذكرت الآن أن المثل جملة من الكلام متلقاه بالقبول والرضا، ولكن السؤال أين المثل هنا؟ أين المثل السائر؟ هنا لا يوجد مثل، ولكن قال الله يا أيها الناس ضرب مثل. قيل في ذلك لما كان فعل المشركين من الغرابة بمكان، وأنه أمر عجيب، ويشترك هذا مع المثل في أنه أيضا يكون مستغربا أو عجيبا، صح أن يطلق على فعل المشركين هذا أنه إيه؟ أنه مثل، ويكون المعنى الله عز وجل يبين أن هؤلاء المشركين جعلوا لله سبحانه وتعالى شبها حينما عبدوا غير الحق تبارك وتعالى وتوجهوا إلى غير الله جل في علاه، وما كان ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ومعنى فاستمعوا له يعني أنصتوا لهذا المثل وتأملوه وتدبروه. وهذا ما دعاني إلى أن أقول بأن الناس، كلمة الناس تشمل المؤمنين والكافرين، لأن المؤمن سيزداد بصيرة ويقينا وإيمانا، والكافر إن فكر ربما يعود ويرجع، وإلا فالحجة تكون قد أقيمت عليه. وكلمة فاستمعوا له مقصودة هنا بالذات، لأن الاستماع يحتاج إلى فهم وتدبر وتأمل، ولا يكون الاستماع استماعا إلا إذا كان بتأمل وتدبر وفهم، وإلا لا يعد ذلك من باب الإيه؟ السماع في شيء. والله عز وجل قد نعى على قوم يسمعون ولا يسمعون، يسمعون بآذانهم ولكنهم لا يتأملون ولا يفكرون ولا يتدبرون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، نود أن نستمع إلى ما ذكره رب العزة والجلال في هذه الآية الكريمة المباركة. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. الآية تبين أن كل من دعي من دون الله تبارك وتعالى لا يملك أن يخلق ولو كان شيئا يسيرا حقيرا ضعيفا كالذباب. وهذا في الحقيقة فيه تسفيه لعقول المشركين الذين توجهوا إلى غير الله تبارك وتعالى، والآية تبين لهم عجز هؤلاء المشركين وأنهم لا يملكون شيئا في الكون ولا يستطيعون أن يكون لهم شيء من دلائل الربوبية أو الألوهية، فلما تصرفون إليهم ألوان العبادة. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، وهذا يبين ضعف كل من دعي من دون الله تبارك وتعالى. وإبراهيم عليه السلام أيضا بين لقومه المشركين الذين عبدوا غير الله عز وجل أن ما عبدوه ضعيف حقير لا يملك شيئا، لما قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وهذا يبين حقارة الأصنام وسفه المشركين وضعف عقول الضالين الذين لجأوا إلى غير الله تبارك وتعالى، وهذا من الظلم بمكان. يعني عبادة غير الله عز وجل مما لا يملك شيئا وهو مخلوق ضعيف مربوب مقهور، هذا من الظلم بمكان. ويؤكد ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في البخاري ومسلم وغيرهما، وهو حديث قدسي رفعه النبي عليه الصلاة والسلام إلى رب العزة والجلال، وفيه يقول ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو يخلق شعيرة أو يخلق حبة ولا يستطيعون. والذرة لا شك أنها أقل من الذباب، ومع ذلك أيضا لا يستطيع كل من دعي من دون الله تبارك وتعالى أن يخلق شيئا من ذلك. ثم يقول سبحانه ولو اجتمعوا له، ولو اجتمعوا له ليت حال وتفيد فائدة عظيمة، وهي أن هؤلاء الذين دعوا من دون الله تبارك وتعالى لا يستطيعون أن يخلقوا هذا الشيء الحقير الضعيف حالة كونهم مجتمعين، فما بالك إن كانوا منفردين، يكون العجز إيه؟ أعظم، والضعف لا شك أكبر. وبالتالي يجب على من يستمع إلى هذه الآية وإلى خطاب رب العزة والجلال سبحانه وتعالى فيها أن يتأمل حقارة ما عليه المشركين وسفه ما عليه هؤلاء الضالين حينما يتوجهون إلى غير الله عز وجل. والآية لم تقف عند هذا الحد، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، بعدها وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. الآية تقول والله عز وجل يتنزل مع هؤلاء المشركين المخاطبين بهذه الآيات أولا قائلا دعونا من الخلق والإيجاد، فهذه الأصنام أو كل من عبد من دون الله تبارك وتعالى لا يملك شيئا من ذلك ولا يقدر على هذا الأمر، فلننزل إلى شيء آخر أضعف من الإيجاد والخلق، لأن هذه الآلهة عاجزة عن أن توجد أو تخلق. ما هو الأمر اللي أقل من ذلك؟ وهو أن الذباب الضعيف الحقير هذا لو أخذ شيئا من هذه الآلهة المزعومة ما استطاعت أن تنقذ نفسها منه. وقيل الذباب يأخذ ما عليها من الطين، هذا كما كان يراه كثير من المفسرين في السابق. ولو جئنا إلى قوم اليوم يعبدون غير الله تبارك وتعالى من البشر ولا نعجب من ذلك، فبعض الناس بيعبدوا الشياطين، وليس منا ببعيد ما سمعناه قبل سنوات عن قوم عبدوا الشيطان وأطلقوا على أنفسهم بأل وطلب منه وخاف منه، وجاء الذباب أو البعوض وأخذ من هذا المخلوق شيئا من دمه. هل يستطيع هذا المدعو المزعوم إله أن يرده مرة أخرى أو أن ينقذ نفسه مما أخذه منه البعوض؟ لا يمكن. وهذا تدرج في إقامة الحجة على هؤلاء. فبعد أن بين رب العزة والجلال سبحانه أنهم لا يخلقون شيئا وأنهم أضعف من ذلك، الأمر أقل من ذلك وضعفهم أضعف من أن يوجدوا أو أن يخلقوا، فلا ننظر إلى الإيجاد والخلق لأن هذا أمر بعيد. تعالوا بنا إلى أمر آخر، وهو أنهم أضعف من الذباب نفسه الذي لو أخذ منهم شيئا ما استطاعوا أن ينقذوا أنفسهم مما سلبه منهم الذباب. يعني إقامة حجة واضحة على أمثال هؤلاء، ودعوة صريحة من كتاب الله تبارك وتعالى إلى أن يرجع هؤلاء الناس ويفكروا فيما هم عليه، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ثم يقول رب العزة والجلال: ضعف الطالب والمطلوب. الراجح من أقوال المفسرين، وهو ما رجحه الإمام الحافظ ابن جرير رحمه الله تعالى وتبعه عليه الإمام الحافظ ابن كثير، أن المراد بالطالب الصنم، لأنه يطلب ما أخذ منه أو ما عبد من دون الله تبارك وتعالى، والمطلوب هو الذباب، لأن الصنم أو ما عبد من دون الله تبارك وتعالى طالب لما أخذه الذباب منه، وكلاهما إيه؟ وكلاهما ضعيف، ضعف الطالب والمطلوب. وفي الحقيقة أيها الإخوة الكرام، هذه الآية من كتاب الله تبارك وتعالى تؤيدها آيات أخرى كثيرة تبين أن من لا يخلق ولا يوجد ولا يوجد شيئا لا يستحق أن ينظر أو أن يعبد إليه أو أن يعبد بحال من الأحوال. والله عز وجل بيتخذ من الخلق دليلا قويا على أنه سبحانه وتعالى هو الرب الإله الذي يجب أن يعبده البشر جميعا الذين خوطبوا في هذه الآية. سورة النحل افتتحها ربنا سبحانه وتعالى بآية، ثم بعد ذلك ذكر بعض نعمه على عباده: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، إلى آخر تقريبا ما يقرب من 15 آية. وفي الختام رب العزة والجلال يذكر شيئا جميلا لو فكر فيه هؤلاء الناس لأيقنوا أنهم على ضلال ولرجعوا إلى رب العزة والجلال. يقول سبحانه: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. يعني كيف تسوون يا أيها المخاطبون بعد آيات سبقت ومرت في بيان قدرة الله على الخلق، كيف تسوون بين من يخلق وتفرد بالخلق والإيجاد وبين من لا يخلق؟ ولذلك آية أخرى صريحة في كتاب الله عز وجل تبين أن الخالق هو الإله وأنه هو الرب: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. طالما أنه خالق كل شيء فيجب يا أيها المخاطبون أن تعبدوا ربكم وحده دون سواه، وأن غير الله عاجز ضعيف لا يملك شيئا من الإيجاد ولا يملك شيئا في نفع نفسه هو، يعني لا يتمكن إذا أخذ منه أحقر الأشياء شيئا لا يتمكن من أن ينقذ نفسه منه. فما هذا الضعف الذي هو عليه؟ هذه الآلهة المزعومة الباطلة. ثم بعد ذلك وللأسف الشديد نجد قوما عميت بصائرهم عميت قلوبهم طبع عليها يعبدون حتى البقر من دون الله تبارك وتعالى. أين هؤلاء؟ أين فهمهم؟ أين عقولهم؟ هل هذه الآلهة المزعومة يمكن أن تقدم شيئا؟ حاشا وكلا. وصدق رب العزة والجلال سبحانه حينما قرر ذلك فقال: ضعف الطالب والمطلوب. ثم يعقب رب العزة والجلال بكلام جميل للغاية ويبين أن هؤلاء الناس ما عرفوا بعد عظمة رب العزة والجلال سبحانه وتعالى، ما وقر في قلوبهم وما استطاعوا أن يفقهوا أن ربهم كبير وأنه صاحب السلطان الأعظم جل في علاه. والقرآن الكريم ينعي عليهم ذلك فيقول: ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. هؤلاء الذين يفعلون ذلك ما عرفوا مكانة وجلال وعظمة رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. والله عز وجل نعى على المشركين في كثير من آيات القرآن الكريم غير هذه الآية كفرهم بالله عز وجل، وبين أن كفرهم نابع من عدم معرفتهم بقدر جلال الله سبحانه وتعالى وعظمته وقوته. وذلك لما أنكر المشركون بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوه، قال الله جل ذكره: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فالذي ينكر بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما عرف قدر رب العزة والجلال سبحانه، حتى ولو انتسب إلى أي دين مهما كان ما عرف عظمة الله عز وجل، وما وقف وما فقه كيف يعبد الله سبحانه وتعالى عبادة صحيحة كما جاء بها حتى النبي المرسل إليه، لأنه خالف بذلك النبي المرسل إليه ووقع في أمر عظيم حينما لم يعلم قدر رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. وفي آيات أخرى يعظم ربنا سبحانه وتعالى نفسه ويمجدها فيقول: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، ثم يعقب على ذلك بقوله سبحانه وتعالى عما يشركون. يعني ما كان ينبغي لهؤلاء الناس أن يقعوا فيما وقعوا فيه وربهم بذلك عظيم. السماء والأرض التي قال الله عنها: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. هذه السماء وهذه الأرض كلها في قبضة رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. هذا الملكوت العظيم الذي يحتار الإنسان فيه عند التأمل، ولكنه لا شيء أمام هذا العظيم سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك نأتي أو يأتي بعض الناس فيشرك مع الله سبحانه وتعالى أيا كان من المخلوقين، أو يدعو غير الحق تبارك وتعالى، سبحان الله وتعالى عما يشركون. والله عز وجل يختم هذه الآية لما قال: ما قدر الله حق قدره، يختمه أيضا بختام مناسب للغاية فيقول: إن الله لقوي عزيز. يثبت لنفسه القوة التي لا تقهر. والله عز وجل أيضا في القرآن الكريم قد أثبت لنفسه هذه القوة في آيات كثيرة: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والله عز وجل يقول أيضا: إن بطش ربك لشديد. وكثير من الآيات التي تشير إلى هذا المعنى. وكما أنه قوي فهو أيضا سبحانه وتعالى عزيز، ومعنى عزيز هنا يعني لا يغالبه شيء. إذا أراد ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ شيئا كان. فالجميع تحت قهر رب العزة والجلال سبحانه، وما شاء الله كان، ولو اجتمعت قوى الأرض على ألا يكون. وما لم يشأ لا يكون، ولو اجتمعت قوى الأرض على إيه؟ على أن يكون. وهذا من عظمة رب العزة والجلال سبحانه. ولذلك أوجه الخطاب إلى كل من لم يؤمن بالله تبارك وتعالى، وأدعوه إلى أن يقف وأن يفكر وأن يتأمل بما أودع الله سبحانه وتعالى فيه من كوامن الفطرة إن لم تتغير وتتبدل، ومن عقل من الله سبحانه وتعالى عليه به، ومن آيات بثها رب العزة والجلال في الآفاق تشير وترشد وتدل على رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. ونقول للجميع: هلموا إلى الإسلام، ادخلوا في دين الله عز وجل، تكونون بذلك من المقدرين لعظمة رب العزة والجلال سبحانه، ولا تدخلوا في منع الله عليهم ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. ثم يقول سبحانه: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. بعدما بين ربنا سبحانه وتعالى وذكر في هذه الآيات السابقة شيئا من أمور الإلهية والعبادة، وأوجب على العباد أن يتأملوا وأن يصلوا من خلال هذا التأمل وأن يصلوا من خلال هذا التدبر الذي دعاهم إليه القرآن الكريم إلى أن ربهم واحد. بدأ رب العزة والجلال سبحانه وتعالى يتكلم في النبوة والرسالة، وهذه أمور مقصودة، لأن الرسل هم الذين يبلغون عن الناس ما يأتي من عند رب العزة والجلال سبحانه. وفي هذه الآية يبين ربنا عز وجل أن النبوة اصطفاء واجتباء منه سبحانه، وهي كما هي كائنة للملائكة هي أيضا كائنة لمن أرسلهم رب العزة والجلال من البشر، فكلاهما مصطفى ومجتبى من عند رب العزة والجلال. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. والله عز وجل في آيات أخرى من القرآن الكريم أثبت أن الملائكة رسل، فقال في أول سورة فاطر: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. الشاهد جاعل الملائكة رسلا. وقال عن جبريل عليه السلام إنه إيه؟ لقول رسول كريم. وهكذا يبين لنا القرآن الكريم أنه أن رب العزة والجلال سبحانه وتعالى اصطفى من الملائكة رسلا، وكذلك اصطفى من البشر رسلا، وهم الذين أرسلهم رب العزة والجلال سبحانه وتعالى إلى الناس ليبلغوا دعوة ربهم إلى سائر الأمم الذين أرسلوا إليهم. والله عز وجل أيضا قد أثبت النبوة والرسالة للأنبياء والمرسلين فقال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذكره بلفظ النبي والرسول في أكثر من موطن من القرآن الكريم. من يذكر لي موطنا منها؟ خلاص انقطعتم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، عليه الصلاة والسلام. ده تكريم وتشريف خاص بمن؟ خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسيأتي في ختام هذا اللقاء إن شاء الله تبارك وتعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل وأمته أفضل الأمم صلوات الله وسلامه عليه، وهذه نعمة ومنة من رب العباد على أمة محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الآية الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس تبين مكانة من اصطفاهم رب العزة والجلال سبحانه وتعالى، وتبين أيضا أيها الإخوة الكرام، وهذه مسألة وأنتم طلاب علم، أن النبوة كما ذكرت وأؤكد على ذلك اصطفاء واجتباء. لماذا؟ لأن الفلاسفة ذهبوا إلى أن النبوة مكتسبة، قالوا أي إنسان من البشر يمكن أن يكتسب النبوة والرسالة بأمور عندهم، وقالوا يعني تتوفر فيه قوة تخيلية كبيرة وقوة ظنية واسعة، وأن تكون عنده شفافية من النفس ومن الروح فيكون أهلا لأن تفيض عليه الفيوضات الربانية من عند الإله كما يزعمون، وليس عندهم بذلك نبي يوحى إليه من عند الرب تبارك وتعالى ولا رسول من الملائكة ينزل من عند رب العزة والجلال إلى النبي المصطفى المختار. هذا شيء. الشيء الآخر الذي تفيده هذه الآية أن الأنبياء والمرسلين أفضل من غيرهم من سائر البشر، وأقول هذا لأن بعض الناس يزعم أن درجة الولاية أعلى من درجة النبوة والرسالة، ويزعمون أن الولي يتلقى من الله مباشرة دون حجاب، أما الرسول فيتلقى عن طريق واسطة ألا وهو جبريل الذي كلف بالوحي والنزول على الأنبياء والمرسلين، أما الولي فهو أعلى درجة من النبي ومن الرسول. وهذا في الحقيقة أيضا انحراف عن الحق وعن الطريق القويم الذي بعث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الآية تبين خطأ ما ذهب إليه هؤلاء حينما أثنى ربنا سبحانه وتعالى على من أرسلهم أو جعلهم رسلا من الملائكة ومن الناس في قوله الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ثم تختم الآية بقول الله تبارك وتعالى إن الله سميع بصير، يعني أنه سميع بأقوالهم بصير بأحوالهم. وهذه تفيد إيه؟ تفيد ما نص عليه ربنا في آية أخرى من كتابه، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالاصطفاء والاجتباء قائم على علم، قائم على علم يتصف به رب العزة والجلال، وإلى جانب هذا العلم صفات أخرى قائمة بالله عز وجل كالسمع والبصر وغيرها من صفات الجلال والكمال التي اتصف بها رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. ومما يزيد هذا المعنى أيضا وضوحا ألا وقول إن الله سميع بصير، يعني عليم بأحوالهم مطلع عليهم يبصر ويسمع سبحانه وتعالى. الآية التالية ألا وهي قول الحق تبارك وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. وهذه الآية تعود إلى من أرسلهم رب العزة والجلال سبحانه وتعالى، الضمير فيها يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني الأنبياء والمرسلين الذين أرسلهم رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. وقد نص ربنا عز وجل على ذلك في آيات أخرى من القرآن الكريم كقوله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فالله عز وجل يعلم حقا ما بين أيديهم وما خلفهم. والله عز وجل لما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبلغ رسالة ربه يدل على أنه أيضا عليم بما يفعله. ونص ربنا عز وجل في ذلك يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وهذا يدل على أن الله عز وجل مطلع. إذا لم يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أنزله الله عليه، ولقد بلغ ونشهد بذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغ أمته البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه، فلم يقبض إلى ربه عليه الصلاة والسلام إلا وقد تركنا على المحجة البيضاء على الواضحة ليلها ونهارها سواء صلوات الله وسلامه عليه. ثم تختم هذه الآية أيضا بقول الله تبارك وتعالى وإلى الله ترجع الأمور. قد يقول قائل لماذا هذا الختام؟ لأنه بعد دعوة النبي والرسول لا شك أنه سيستجيب من يستجيب ويكفر من يكفر، والمرجع والمآل إلى رب العزة والجلال ليقف الجميع بين يدي ربهم سبحانه وتعالى فيجازي العامل بقدر عمله، إن كان من المحسنين فجزاؤه ما تعلمون، وإن كان من المكذبين الضالين فجزاؤه أيضا ما سبق أن ذكرناه وهو موجود أيضا في القرآن الكريم. وهذه دعوة أيضا إلى أن يتفكر الإنسان وأن يقف متأملا في ألا يعصي ما جاءه من رسول من لدن رب العزة والجلال سبحانه وتعالى، لأن المرجع والمآب إلى الله عز وجل. بعد ذلك أدخل في الآية الأخرى التالية لهذه الآية ومع المحور الثاني من محاور هذا اللقاء، وهو بعنوان أمر الله المؤمنين بألوان متعددة من الطاعات. ونبتدئ الحديث عن ذلك بقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون إلى آخر ما جاء في هذا السياق القرآني الكريم. هذه الآية في الحقيقة والآيات التالية جاءت بعد أن بين الله عز وجل وحدانيته ثم تكلم عن النبوة والرسالة، يتكلم في هذه الآية عن الشرائع وما أوجبه على عباده. والكلام في هذه الآية وما يليها سينحصر في أربعة أمور أذكرها بإجمال ثم أعود إلى التفصيل فيها. الأمر الأول ما نوع المأمور هنا؟ الأمر الثاني ما هي أقسام المأمور به؟ الثالث لماذا كلف الله سبحانه وتعالى هؤلاء المأمورين بما كلفهم به. المسألة الرابعة عودة مرة أخرى إلى ذكر شيء من هذا التكليف. وأرجع بعد هذا الإجمال إلى التفصيل فأقول: أولا تعيين المأمور به. من هم المأمورون في هذه الآية؟ أحسنت، يا أيها الذين آمنوا. فأهل الإيمان هم المأمورون بهذه الآية. والله عز وجل في الآية التي افتتحت بها اللقاء قال يا أيها الناس، وهنا قال يا أيها الليه، يا أيها الذين آمنوا. سر الافتتاح والنداء لأهل الإيمان كما تعلمون، ولعل هذا من الأمور المعروفة لدى طلبة العلم، هو أن تتفتح آذانهم وأن يسرعوا في الاستجابة لنداء الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يناديك يا مؤمن بلفظ الإيمان، هلم وأقبل، ولا شك أن المؤمن سيستجيب لنداء الله سبحانه وتعالى له. هذا هو نوع المأمور. طيب ما هي أقسام المأمور به؟ أقسام المأمور به مذكورة في هذه الآية والآية التي تليها. أولها الصلاة، والأمر الثاني العبادة، والأمر الثالث فعل الخيرات، والأمر الرابع الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. أقول الصلاة، وأخذت ذلك من قول الله جل ذكره في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وهذه كناية عن الصلاة، يعني صلوا لله عز وجل. وذكر الله سبحانه وتعالى الركوع والسجود لأنهما من أشرف أركان الصلاة، إلى جانب ما يظهر فيهما من شدة الخضوع والتذلل لرب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. فأنت تركع على هيئة تختلف عن الهيئة التي تكون وأنت واقف عليها، وتسجد كذلك. فهذه الهيئة تفيد الخشوع والخضوع والتذلل لله تبارك وتعالى. فالركوع والسجود هنا يقوم الواحد منهم مقام قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا. وقلت ذكر الركوع والسجود لأنهما من أشرف الأركان، ويفيدان شدة الخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. أمر بعبادة الله وحده دون سواه. قد يقول قائل: طيب ما الصلاة والقيام لله تبارك وتعالى يدخل في عبادة الله عز وجل، فلما أفرد الصلاة بالذكر أولا؟ نقول: لا شك أن الصلاة تدخل في العبادة، ولكنه أفردها لبيان الإيه؟ لبيان الاهتمام بها. ويكون أيضا الأمر في هذا فيه شيء من التدرج، فبينتقل بك من ركن من أركان الإسلام إلى إيجاب ما أوجبه عليك من سائر ألوان العبادة. وكذلك أقول في قوله تعالى في الأمر الثالث: وافعلوا الخير. الخير كل أمر مندوب، كل أمر حسن، كل أمر يشتمل على البر والإحسان والفضل، يجب أن يسارع الناس إليه. والله عز وجل يدعوكم يا أهل الإيمان إلى فعل الخيرات، وفي مقابل ذلك أن تنتهوا عن فعل القبائح والسيئات. والعبادة أيضا تدخل في فعل الخير، ولكنه ذكر الخير حتى لا يظن ظان أن العبادة تقتصر على شعائر تعبدية فحسب من صلاة وصيام وزكاة وحج وما إلى ذلك. لا، فعل الخير في أي أمر يعود عليك بنفع وهو أمر صالح، وعلى الأمة الإسلامية يعود عليها أيضا بنفع، سواء كان زرعا في مكان في أرض أو عمل في مصنع بإخلاص لله تبارك وتعالى، كل ذلك من فعل الخيرات التي يعود أثرها عليك أنت أيها المخاطب، لأن العبادة تشمل الدنيا والآخرة. العبادة ليست مقصورة على شعائر يقوم الإنسان بها لله تبارك وتعالى، بل يجب على الناس جميعا والمؤمنين بصورة خاصة أن تكون حياتهم كلها لله تبارك وتعالى. فالعبادة كلمة تسع الحياة كلها. أنت يا عبد الله في أي مكان كنت أخلص نيتك لله تبارك وتعالى، واقصد وجه الله والدار الآخرة فيما تفعل، تكون بذلك عبدا وعابدا لله تبارك وتعالى. وبعدما قال وافعلوا الخير قال لعلكم تفلحون. الفلاح هو الظفر بالمطلوب. الفلاح يعني أمر أنا أريده، أريد أن أحققه فأناله وأظفر به، هذا هو الفلاح. والله عز وجل يذكره هنا بقوله لعلكم تفلحون، ولعل تفيد إيه؟ تفيد الترجي، فلعل للترجية. طيب ما معناها إذن؟ معناها أن العبد المؤمن الذي طولب منه أن يفعل هذه الأشياء يفعلها وهو يرجو ثواب الله تبارك وتعالى، يرجو فضل الله عز وجل وأن يظفر بالمطلوب. لماذا؟ لأن العبد لا يستطيع أن يحكم على نفسه بأنه قد نال الفلاح، لأنه قد يقع في التقصير وقد يفعل ولكنه لا يدري هل قبل الله عز وجل منه ما فعل أو لم يقبل منه ما فعل. وبالتالي قال رب العزة والجلال لعلكم تفلحون. الأمر الرابع الذي هو من أقسام المأمور به في هذه الآيات قول الحق تبارك وتعالى وجاهدوا في الله حق جهاده. الجهد أو الجهاد هو أن يبذل الإنسان وسعه فيما يمكن أن يبذله فيه لله تبارك وتعالى. والجهاد كما تعلمون بالمال والنفس والدعوة إلى الله تبارك وتعالى في سبيل الله عز وجل. والجهاد في الإسلام له قواعد تنظمه، فليس من شيء قائما دون ضوابط يمكن أن تحكم هذه الشريعة التي جاءت من عند الله تبارك وتعالى. والجهاد يلجأ إليه أهل الإسلام حينما لا يجدون مناصا، إن كان جهادا بالقتال فيلجأون إليه عندما لا يجدون مناصا منه. ولا شك أن هذا الجهاد يدعو إليه ولي الأمر ويقوم تحت راية واضحة، كذلك الجهاد في سبيل الله عز وجل بالكلمة واللسان والبيان، والجهاد في سبيل الله عز وجل بالمال، كل ذلك يدخل في قول الله تبارك وتعالى وجاهدوا في الله حق جهاده. ثم أنتقل بعد ذلك إلى المحور الثالث في هذا اللقاء، وهو داخل ضمن هذه الآيات التي افتتحها رب العزة والجلال بقوله يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وهو قول الحق تبارك وتعالى هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن المحور الثالث بعنوان الله تعالى اجتبى هذه الأمة وهو الذي سماها سبحانه وتعالى، وفي ذلك يقول رب العزة والجلال هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذا هو الأمر الثالث الذي تحدثت فيه هذه الآيات، وهو بعنوان أشرت إليه إجمالا فيما مضى، ذكر الأمور التي أوجبت التكليف لهذه الأمة بالركوع والسجود وفعل الخيرات وعبادة الله والجهاد في سبيل الله. ما الذي أوجب هذه الأمور؟ ما ذكره رب العزة والجلال هنا في كتابه هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. تفيد هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى هو الذي اصطفى أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واختارها وفضلها على سائر الأمم، وخصها بهذا التشريف وبهذه المكانة، فأنزل عليها أفضل الكتب وأرسل إليها أفضل الرسل صلوات الله وسلامه عليه. وهذه منة يا أهل الإيمان يجب أن تقدروها وأن تقوموا بحقها، فتؤمنوا بالله وتتابعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تتنافسون في الطاعات وتتسابقون إلى فعل الخيرات لأنكم أمة أيضا مصطفاة. في الآية قبل السابقة الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وهنا يقرر الله لكم يا أهل الإيمان أنه كلفكم بأمور، وما كلفكم إلا لأنه اجتباكم، لأنه اختاركم، لأنه فضلكم. فيا أهل الإيمان قدروا هذه المنقبة العظيمة وتأملوا في فضل الله سبحانه وتعالى عليكم، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج بعد قوله واجتباكم، وهي تبين لماذا كانت هذه التكاليف على هذه الأمة، جاءت هذه الآية كأن سؤالا طرح هنا، كيف اجتبانا وهذه التكاليف قد يكون فيها شيء من المشقة والصعوبة على بعض الناس؟ فأجاب رب العزة والجلال بقوله وأزال هذا الوهم الذي يمكن أن يقوم في قلوب بعض الناس وهو قائم ولا شك. كم من أناس نرى ونحن في طريق الدعوة إلى الله عز وجل يقولون لك أنت تشدد علينا حينما تأمرهم بشيء من التكاليف الشرعية، أو هذه مسائل فيها شيء من الصعوبة، كيف أترك فراشي وأقوم لصلاة الفجر، كيف أضحي بشيء من مالي ووقتي وما إلى ذلك. الله عز وجل يقرر أن هذه الشريعة المحمدية رفع الله عز وجل الحرج عن أصحابها، فقال وما جعل عليكم في الدين من حرج. الحرج أيها المستمعون الكرام هو الضيق والمعنى، ما كلفكم الله سبحانه وتعالى بشيء يشق عليكم أو يسبب العنة لكم. فالتكليف في الإسلام وفي شريعة النبي عليه الصلاة والسلام قائم على قدر الوسع والطاقة، كما قال رب العزة والجلال سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذه الآية كقول الله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وكقوله جل ذكره والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. والإسلام حينما كلف كلف بشيء في مقدور الإنسان واستطاعته، لا يكلف شيئا من العنت. فالله عز وجل رفع الإصر عن هذه الأمة، ولذلك كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قرأ قول الحق تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله إيه؟ قال الله قد فعلت. وهذا رفع للحرج عن هذه الأمة فيما أخطأت فيه أو زلت فيه أو قصرت فيه. ومثله أمور أخرى جاءت في شريعة الإسلام يا أيها المشاهدون الكرام، من أمثلة رفع الحرج والضيق في هذه الملة المحمدية أن الله سبحانه وتعالى خفف على المسافر الصلاة، فسن له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجمع وأن يقصر الصلاة أيضا، فالصلاة بدلا من أن يصليها أربعا يصليها كم؟ ركعتين لله تبارك وتعالى، ويجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء إذا كان مسافرا. كذلك للعبد أن يفطر في رمضان إن كان صاحب عذر لا يتمكن من الصيام أو لا يستطيع أن يقوم به أو كان مسافرا ويشق عليه الصيام. إذا لم تستطع يا عبد الله أن تقوم لله عز وجل في الصلاة والقيام في الصلاة ركن من أركانها فصلي جالسا، فإن لم تستطع فصلي نائما أو على جنب، كما جاء عمران بن حصين للنبي صلى الله عليه وسلم وقال كانت بي بواسير لا يستطيع القيام في الصلاة، فكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك فقال له صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذا رفع للحرج والضيق عن هذه الأمة المحمدية وعلى نبيها صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم. وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم. كلمة ملة أبيكم إبراهيم جاءت منصوبة هكذا، وذكر البعض أنها منصوبة على تقدير يفهم من الكلام السابق يعني وسع دينكم توسعة ملة أبيكم إبراهيم، وقيل وهو الصواب ورجحه أيضا ابن جرير وأيضا رجحه الإمام ابن كثير أنها منصوبة على تقدير فعل محذوف للإغراء، يعني يغرين باتباع ملة أبينا إبراهيم، وتقديره إلزموا ملة أبيكم إبراهيم. والله عز وجل قد قال للنبي صلى الله عليه وسلم في كتابه قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال ملة أبيكم إبراهيم، هل إبراهيم عليه السلام أبو المؤمنين جميعا؟ نقول لا، فإبراهيم عليه السلام يعد أب للنبي صلى الله عليه وسلم، أب أعلى لأنه من ولده من سلالته من سلالة إسماعيل عليه السلام، ومعظم العرب من سلالة إسماعيل عليه السلام، وكثير من المخاطبين في ذاك الوقت كذلك. ولذلك صح أن يقول الله عز وجل ملة أبيكم إبراهيم، ولا يقول قائل بأن النبي صلى الله عليه وسلم عليه إذن لم يأتي بشريعة جديدة مستقلة، نقول لا، هو جاء بشريعة جديدة مستقلة، ولكنه متبع ملة إبراهيم عليه السلام، الملة الحنيفية السمحة، ملة التوحيد وعدم الشرك بالله تبارك وتعالى. ثم يقول رب العزة والجلال سبحانه، وهذا داخل معنا في هذا المحور، لأن المحور الله اجتبى هذه الأمة وهو الذي سماها. يقول رب العزة والجلال سبحانه: هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم. هو سماكم المسلمين من قبل، الضمير فيه هو يعود على من؟ اختلف فيه العلماء، قال البعض وهو الصواب وهو قول ابن عباس ومجاهد والضحاك وكثيرون، بأن الضمير يعود إلى رب العزة والجلال سبحانه وتعالى، يعني الله عز وجل هو الذي سمى هذه الأمة بالإيه؟ بالمسلمين. وقيل الضمير يعود إلى إبراهيم عليه السلام، ولكن هذا مرجوح، لأن الله عز وجل يقول في الآية، ودي قرائن، لأن البعض يقول إيه، وقد أسألكم في هذا، يقول بأن إبراهيم عليه السلام أقرب مذكور فالضمير يعود إليه، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلمين. نقول يعود إلى أقرب مذكور إن لم يكن هناك صارف يصرفه إلى غيره، وهنا قامت قرائن تصرف ذلك عن أن يكون المراد بذلك إبراهيم عليه السلام. أول قرينة أن الله قال هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، يعني في القرآن الكريم، القرآن الكريم نزل بعد إبراهيم إيه؟ بعد إبراهيم عليه السلام بمدة طويلة. القرينة الثانية أن الخطاب من الأول والأفعال القائمة به هي منسوبة إلى رب العزة والجلال سبحانه وتعالى، فكما نقول الله الذي اجتبى هذه الأمة، قال هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين إيه؟ من قبل، فالسياق من أوله يتحدث عن أفعال رب العزة والجلال سبحانه وتعالى، وهذا فيه تكريم أيضا وتشريف لهذه الأمة بأن الله سماها من قبل، يعني سماها لدى الأنبياء السابقين. تأملوا التكريم والتشريف، وفي هذا تشويق لأهل الإيمان إلى الزيادة والإقبال على الله تبارك وتعالى. الله عز وجل كرمكم يا هذه الأمة وسماكم من قبل في الكتب السابقة وعند الأنبياء السابقين بالمسلمين. وهذا يدعونا أيضا يا إخواني إلى أن أذكر أمرا مهما جدا، وهو: هل يجوز لنا أن نستبدل هذا الاسم بغيره؟ الله عز وجل يقول إن الدين عند الله الإسلام، ويقول هو سماكم المسلمين من قبل، هل يجوز أن أقول بأنني شاذلي أو برهامي مثلا أو ما إلى ذلك، أنتسب إلى طريقة وإلى شيخ وأترك النسبة التي سماها لي رب العزة والجلال سبحانه وتعالى؟ هو سماكم المسلمين من قبل، يعني في الكتب السابقة، وفي هذا، يعني في القرآن الكريم. يا رب لماذا كل ذلك؟ لماذا كان هذا التكريم وهذا التشريف؟ كان هذا التكريم وهذا التشريف كما قال رب العزة والجلال في هذه الآية: وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. النبي صلى الله عليه وسلم شهيد على هذه الأمة، وهذه الأمة شهيدة على قبلها من الإيه؟ على الأمم التي إيه؟ التي قبلها. وهذه الآية كقول الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يدعى نوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت رسالة ربك؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه: هل بلغكم نوح؟ فيقولون: ما أتانا من بشير ولا نذير. فيقول الله لنوح عليه السلام: من يشهد لك؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: محمد وأمته. فتشهد هذه الأمة، وهذا هو قول الله تبارك وتعالى: وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. تشهد هذه الأمة ويشهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على شهادة هذه الأمة، وهذا فيه تكريم وتشريف وعلو ومكانة لأمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها المشاهدون الكرام، أنتم أشرف الأمم، وأنتم أكرم الأمم على الله عز وجل، أنتم أفضل الأمم، أنتم الذين اختاركم وكرمكم، فأقبلوا على ربكم وقدروا هذه النعمة، فلا تخالفوا أمر الحق تبارك وتعالى، فأنتم شهداء على الناس، شهداء على الناس، ونبيكم صلى الله عليه وآله وسلم شهيد عليكم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد؟ والله يقول له: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وإذا كان الأمر كذلك، فأرجع إلى الأمر الرابع الذي أجملته فيما مضى، وهو عودة إلى التكاليف مرة أخرى. طالما أنه وقع الاستباء ووقع الاصطفاء ووقع التكريم، فحافظوا يا أمة الإسلام على هذا الشرف، واغتنموا هذه الفضيلة، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، عودة بعد ذلك، وأمر بإقامة الصلاة والتركيز أو التذكير بها أيضا هنا، لأنها هي الركن الأول بعد الشهادتين، الركن الأول بعد الشهادتين. وللأسف الشديد، وليس هذا هو مجال الحديث الآن عن مثل ذلك، فرط بعض المسلمين في الصلاة، والله لم يأمر بالصلاة فحسب، وإنما أمر بإقامتها، يعني بأحسن القيام، بأحسن قيام يمكن أن يقوم به العبد بين يدي رب العزة والجلال. وآتوا الزكاة كذلك، واعتصموا بالله أي استعينوا به وتوكلوا عليه وتأيدوا به وتأيدوا برب العزة والجلال سبحانه. والعبد إذا أوكل نفسه إلى رب العزة والجلال واعتصم به هداه الله عز وجل وأدخله جنته. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. واعتصموا بالله هو مولاكم، ونعم الختام الجميل، فنعم المولى ونعم النصير. والله لا مولى لنا إلا ربنا، ولا نصير لنا إلا ربنا. وكما قال سبحانه: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وكما قال رب العزة والجلال وذكر ربنا عنه ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكر ربنا عنه ذلك في كتابه: إن ولي الله. تأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام يذكر بأن الله سبحانه وتعالى هو وليه. وكذلك أيها المخاطبون الكرام، الله سبحانه وتعالى هو ولينا ونعم المولى ونعم النصير. وأكرر القول فأقول: ما أجمل هذا الخطاب، وهي دعوة أيضا إلى أن نحتمي بالولي الكبير المتعال، ألا وهو رب الأرض والسماء، وأن ننتصر بربنا سبحانه وتعالى، فهو نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.